الجانب اللغوي، تعلم أن اللغة العربية لغة واسعة فسيحة. حافظ يقول: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، في تأيته الشهيرة. العرب المرأة إذا كانت تحمل أو لا تحمل يجعلون لها أسماء أو صفات. فالمرأة إذا كانت كثيرة الحمل تسمى يعني بكثرة تسمى نثور. تسمى نثور. فإذا كانت لا تلد إلا الذكور تسمى مذكار على وزن مفعال. مفعال. وإذا كانت لا تلد إلا الإناث تسمى مئناث. مئناث. وإذا كانت تلد ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا ثم أنثى تسمى معقاب. معقاب. معقاب. فإن كان لا يحيا لها ولد، لا يعيش لها ولد بقدر الله، تسمى مقلات. مقلات. مقلات. قال أبو الأسد الدولي: أم النسر مقلات النزور. وإذا كانت لها زوج ولها ولد من غير ذلكم الزوج، يعني من سابق من طلاق أو وفاة، تسمى لفوت. تسمى لفوت. لفوت. هذه بعض ما يمكن أن يقال عن المرأة. إذا كانت يعني تلد أبناء نجبا تسمى منجاب. تسمى منجاب. قال حافظ، أظن البيت لحافظ: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. وهذا كله يقع بقدر الله، والله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع.